رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: لن يجاورني قردة وخنازير، لئن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال: من أين آتيه؟ قال: ثم قال: بلى آتيه من قبل الأهواء. أخبرنا علي أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سلام بن مسكين عن يحيى البكاء عن الحسن قال: أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى. وأخبرنا عليون أخبرنا الحسن حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن يحيى بن عقيل عن محمد قال: كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل الأهواء. أخبرنا محمد بن عثمان ابن محمد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. أخبرنا علي أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يحدث قال: لقي إبليس جنوده فقال: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل. قال: هل تقدرون أن تأتوهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إنا نجده مقرونا بالتوحيد. فقال: لآتينهم من قبل ذنب لا يستغفرون منه. قال: فبث فيهم الأهواء. أخبرنا علي أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن عن المبارك عن الأوزاعي مثله. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن اليمان قال: سمعت سفيان الثوري يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ثابت بن العجلان قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابت البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، وكلهم يأمروني في الجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. قال بقية: ثم بكى وقال: يا ابن أخي، ما من عمل أرجأ ولا أوثق من مشي إلى هذا المسجد، يعني مسجد الباب. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زايدة بن قدامة عن هشام قال: كان الحسن يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: أدركت الحسن والله ما يقوله، يعني القدر. أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال: سمعت إسماعيل يحدث قال: دخل رجلان على قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. قال تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية؟ قال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا يعقوب ابن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حاء. وأخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. واللفظ لحديث سعيد بن منصور. أحسنت. هذه الأثار كلها تدور حول أهل الأهواء والموقف منهم وحول ما كان السلف يعملونه تجاه هؤلاء من الهجر والابتعاد عن الخصام معهم ومن التحذير منهم. ولعلنا نمر ببعض الوقفات البسيطة عند بعض الأثار، فنبدأ بالأثر الأول 231، وهو امتداد لما قبله إلا أن فيه زيادة وصف أهل الأهواء ببعض الأوصاف القبيحة التي هي من الأوصاف التي أطلقها السلف. لكن قبل أن أتعرض لبعض التعليقات أحب أن أعيد ما ذكرته سابقا في مفهوم أهل الأهواء بإيجاز. فأهل الأهواء المقصود بهم أهل الافتراق الذين فارقوا السنة والجماعة بأي نوع من أنواع المفارقة، سواء كانت مفارقة اعتقادية أو مفارقة عملية أو كانت من النوعين، وهو الغالب في أهل الأهواء. الغالب في أهل الأهواء أنهم يجمعون بين المفارقة الاعتقادية والمفارقة العملية، ثم أن المفارقة لا يلزم أن تكون بجملة أصول الدين أو بسائرها، بل قد تكون المفارقة في أصل من الأصول أو في أمر من الأمور التي تخالف طريق أهل العلم أئمة الهدى. فعلى هذا فأهل الأهواء في ذلك الوقت كانت لهم سمات وصفات وألقاب وشعارات، وتكاد تشتهر شعارات أهل الأهواء في القرون الثلاثة الفاضلة بالقدرية والجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والمتصوفة وأهل الكلام والزنادقة. وأكثر الفرق أو أكثر أهل الأهواء يندرجون تحت هذه الأصناف. لكن في عصرنا الحاضر نجد أن بعض هذه الفرق بقيت على أسمائها كالرافضة وبعض الخوارج والمتصوفة وأهل الكلام، كما استحدثت بعض الفرق أسماء جديدة وشعارات جديدة كالشعارات التي ترفعها الإسماعيلية أو يرفعها بعض الشيعة أو غيرهم، كما استجدت أيضا فرق جديدة بعضها خرج من الإسلام بالكلية كالقاديانية والبهائية والبابية ومن نحى نحوها ومن نحى طريقها كذلك. وهناك أيضا أوصاف جديدة لأهل الأهواء بحسب ما استحدثوه أو لبعض أهل الأهواء، وهم الطائفة الثالثة أو النوع الثالث، حسب ما استحدثوه من شعارات واتجاهات. فالعقلانيون هم امتداد لأهل الأهواء لاتجاهات العقلية المعتزلة والقدرية وأهل الكلام، لكنهم أخذ بعضهم منحا جديد يخلط بين الاتجاهات القديمة وبين المذاهب الأوروبية المعاصرة الجديدة. والمدارس العقلانية مدارس كثرت في المسلمين، وينضوي تحت لوائها مجموعة من المفكرين والأساتذة والمثقفين والأدباء والكتاب، بل تكاد تكون سمة لأغلب كتاب الثقافة الإسلامية المعاصرة قبل زمن ليس بالقليل. كذلك العلمانية والعلمانيون فإنهم هم أبرز أهل الأهواء، بل إن أنكى أهل الأهواء وأشدهم على الأمة في عصرنا الحاضر هم العلمانيون، لأن العلمانية هي الاتجاه السائد الذي يحكم حياة المسلمين العملية والفكرية والتربوية في سائر البلاد الإسلامية، ابتداء من تركيا التي تحولت على يد اليهود إلى دولة علمانية خالصة، ثم انتهاء بآخر معقل من معاقل الإسلام نجد أنها بدأت فيها رؤوس العلمانية تظهر بقوة وعنف. فالعلمانيون هم أبرز أهل الأهواء وأخطرهم في عصرنا هذا، ثم يتبعهم الحداثيون وهم شريحة من شرائح العلمانيين، وإن اختلفوا عنهم بعض الاختلاف، والاختلاف إنما هو في أسلوب تناول الأمور وليس في الهدف. والحداثيون هم أيضا من أخطر أهل الأهواء، لأنهم يملكون اللسان والقلم والتأثير عبر الاتجاهات الأدبية ونحو ذلك. ثم القوميون والبعثيون والقبوريون إلى آخره من أصحاب الشعارات والأهواء، كل أولئك هم أهل أهواء كما كانوا في القديم، لكن الاختلاف إنما كان اختلاف أسماء واختلاف أشخاص، أما المضامين والأصول والاتجاهات والغايات فهي واحدة. اللهم إلا أن العصر الحديث ازدادت فيه التيارات، لا سيما تلك التي وفدت من أوروبا ومن أمريكا وغيرها. كما أنه يعني ينبغي أن يفهم أنه لا يلزم من صاحب الهوى، خاصة في عصرنا هذا، لا يلزم أن ينفع راية ضد الإسلام، بل في الغالب أن أصحاب الأهواء الذين يريدون التمكن يلبسون مسوح الإسلام، وربما يدعون التعاطف مع الإسلام وعمل الأمة الإسلامية، وهم كأسلافهم يحملون شعارات الإسلامية، بل يدعون أنهم أحق بالإسلام من غيرهم. فمن هنا يجب ألا ينخدع المسلمون بما يرفعه أصناف من هؤلاء الذين عددتهم من شعارات إسلامية أو نداءات، أو أحيانا يظهرون بمظهر المشفقين على الأمة وعلى الدين، وهذا هو مكمن الخطر. بل منهم من يرفع لواء السنة، لأن هذا من وسائل الترويج، رفع لواء السنة أصبح في عصرنا هذا في الآونة الأخيرة بعد ظهور الصحوة أصبح رفع لواء السنة من أساليب الترويج. فلذلك نجد الكثيرين من أعداء الأمة من أصحاب الأهواء بدأوا يرفعون لواء السنة والتعاطف مع أهل السنة والجماعة. الوقفة الثانية عند أيضا الأثر الأول، حينما ذكر أبو الجوزاء قال: لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء، وذلك لأسباب، منها أن صاحب الهوى يلبس بهواه على المسلم، مهما كان المسلم من قوة الإدراك والعقيدة، إلا أن صاحب الهوى يدخل دخول الشيطان من ابن آدم بتلبيسه بأي نوع من أنواع التلبيس. وثانيا لأن أصحاب الأهواء يسلكون في التأثير في المسلم مسلك الحيل المتنوعة لنشر أهوائهم وشبهاتهم في المسلمين. ثم إن أغلبهم، الأمر الثالث، أن أغلبهم ربما يحمل من حسن التعامل والتلطف وإظهار حسن الخلق والوفاء والنفع للآخرين ما تكون به فتنة، وهذا كثير في أهل الأهواء إلى يومنا هذا، نجد أنهم يفتنون الناس بحسن التعامل وبالتلطف مع الآخرين وبمحاولة نفع الآخرين بأي نوع من أنواع النفع، وهذا ابتلاء للمؤمنين، لأن بعض الناس من ضعاف الإيمان أو ضعاف العلم، وما أكثر ضعاف العلم، يفتنهم هذا الأسلوب من التعامل، فلذلك يجدون في صاحب الهوى ما يجلبهم إليه، وربما يأخذون ببدعه وأهوائه وهم يشعرون أو لا يشعرون. الوقفة الثالثة عند الأثر 238، عند قول سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فأولا بالنسبة لما علق به المحقق جزاه الله خيرا في التعليق رقم 2 ذكر أن التوبة من المعصية مهما عظمت فهي أمر مقرر في الكتاب والسنة، وهذا صحيح، وأن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائب في أي ذنب عمله. لكن يظهر لي أن المقصود سفيان الثوري وغيره من السلف الذين قالوا لا يقبل، أو أن المبتدع لا تقبل توبته، أو أن المبتدع لا يتوب، لا يقصدون بهذا أن الله لا يقبل التوبة، ونصوصهم بهذا متوافرة وكثيرة، إنما كانوا يقصدون أن المبتدع صاحب الهوى إذا أصر على بدعته بعد قيام الحجة والبيان، إذا أصر على هواه وعلى بدعته فإن الله لا يهديه ولا يوفقه، هذا هو الغالب، بمعنى لا يوفق للتوبة، وإلا فإن تاب فالله يتوب على كل تائب، هذا أمر معلوم هو مقطوع به. فإذا القصد الإمام سفيان الثوري وغيره بأنه لا يتاب منها، بمعنى أن صاحب البدعة صاحب الهوى ما سمي مبتدعا وصاحب هوى إلا لأنه أصر، أما قبل أن يصر فإنه مريض يحتاج إلى علاج، أو في قلبه مرض أو شبهة يحتاج إلى تبيان، وإذا بين له وكان صاحب حق ويريد أن يصل إلى الحق فإنه بإذن الله يوفق للهداية. لكن القصد في القول بأن صاحب البدعة لا يتوب، القصد به الذي يصر على بدعته ويصر على هواه، ففي الغالب والتجربة أثبتت أنه يندر أن صاحب الهوى يوفق إلى التوبة، بل يطمع الله على قلبه، نسأل الله العافية. ثم أن الغالب أن صاحب البدعة يحسب أنه يحسن صنع في بدعته، بمعنى أنه يظن، وهذا نوع من الابتلاء خاصة بعد ما تقام عليه الحجة ويبين له ويرى القدوة من المسلمين ثم يصر، فإنه بهذا يحسن له عمله ويظن أنه على حق، وقد يستميت في هذا وقد يقاتل، وأهل البدع فعلا قد يقاتلون عند بدعهم، وكم من عباد القبور من قاتل على الله حتى عند القبر، أو قاتل محاميا عن بدع القبور إلى أن يقتل، نسأل الله العافية. فإذا صاحب البدعة يحسب أنه على خير، وهذا من الخذلان، لأن الله سبحانه وتعالى يخذله حتى يجعل قلبه منكوسا فلا يعرف الحق. ثم أن الغالب في صاحب البدعة أنه يكره السنة ويكره أهل السنة، بل إنه يجانبهم، فلذلك لا يوفق للقدوة، لأن من نافر أئمة الهدى ومن نافر أئمة أهل السنة والجماعة وأهل الخير فإنه لا يجد القدوة أمامه، وهذا يعني أنه يحجب عن الحق فلا يرى قدوة يقتدي به إلى الخير، وهذا أيضا من أسباب عدم توفيقه إلى التوبة. والمسألة الرابعة والوقفة الرابعة عند الأثر 240 يقول الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وسبب سبق التعليق على مثل هذه المسألة، لكن أعيد التنبيه فقط، هو أن الأصل في أهل الأهواء أصلا ألا يجالسوا فعلا ولا يجادلوا ولا يسمع منهم، لكن هذا لا يعني أنه لا تقام عليهم الحجة ولا يعظون، بمعنى أن صاحب الهوى وصاحب البدعة المصير على بدعته يوعظ لكن لا يجادل، يبين له الحق ولكن لا يمارى، تقام عليه الحجة ولكن لا ينبغي الخصومة معه، وإلا فمن الضروري أن تقام عليه الحجة وأن يبين له الحق وأن تؤدى له النصيحة والموعظة حتى ولو كررت النصيحة والموعظة. وعند الأثر 242 وهو موقف ابن سيرين ممن دخل عليه من أهل الأهواء وأبى عليهم أن يقرأوا عليه ولا حتى آية، قد يظن بعض الناس أن هذه مبالغة، لكن الصحيح أن هذا هو الموقف السليم وليست هذه على سبيل المبالغة، يعني البعد عن مواطن أهل الأهواء والبعد عن مجالسهم ثم الكف عن السماع منهم، هذا هو الأصل، إلا إذا جاءوا مستنصحين، إذا جاءوا على سبيل البحث عن الحق وعرف منهم الجد ويريدون التوبة فلا مانع من أن يسمع منهم وأن أيضا يسمع النصيحة. أما إذا عرف أن الشخص صاحب هوى فعلا وصاحب بدعة وينتمي إلى أهل البدع وأهل الأهواء أو إلى الفرق ويعرف بالإصرار فلا ينبغي السماع منه، بل حتى العلماء ينبغي أن لا يسمعوا منه، لأن هذا أولا هو نوع من الهجر، وثانيا هذا التصرف هو أسلم للقلب، وثالثا أن أصحاب البدع من عادتهم أنهم يسوقون الأدلة من القرآن والسنة بما يفتن السامع، يجمعون النصوص التي تشتبه أو التي تتشابه، أو يأخذون النصوص التي توافق أهواءهم ويعرضونها بعرض يلبس على الإنسان حتى وإن كان عالما، ولا يسلم من آثار أهوائهم واستدلالهم بالأدلة. فلذلك هذا المسلك هو المسلك الصحيح، وهو ألا يسمع من أهل الأهواء إلا إن كانوا مستنصحين يريدون النصيحة، أما إن كانوا فقط ليعرضوا أهواء، جاءوا ليعرضوا أهواءهم أو ليعرضوا آراءهم ليدعوا أنهم هم الذين على الحق فلا ينبغي أن يسمع منهم، بل الأولى طردهم من المجالس، والأولى عدم إتاحة الفرصة لهم للكلام عند الخاصة فضلا عن العامة، لأن استدلالهم لا بد أن يكون على منحى يثير الشبهات وهذا معلوم. التعليق الأخير عند الأثر 244 ما ورد عن أبي قلابة قال: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. فيه فائدة، وهي أن صاحب الهوى في الغالب أن أمره يخفى على عامة الناس، بل على سائر طلاب العلم الذين لا يعرفونه، أما إذا عرف فالأمر سهل، لكن في الغالب أن أهل الأهواء قد لا يعرف وجه التلبيس في أهوائهم، أو قد لا تعرف أهواءهم بعينها، فلذلك ينبغي أن يعرف جميع الناس، جميع المسلمين، أن أمر صاحب الهوى في الغالب أنه خفي، وأن مسلكه هو مسلك التلبيس، وهذا فيه فتنة وابتلاء، وهذه قاعدة من القواعد المعروفة عن أهل الأهواء، وهي أنهم يغمسون الناس في ضلالاتهم بأساليب خفية وبشبهات خفية، وقد يقترن في يعني تعاملهم مع الآخرين، يقترن التصرف الحسن أو الرأي الجيد بالعقيدة الملبسة، فلا يستطيع كثير من الناس التلبيس أو التمييز بين ما يقولونه أو يعملونه من حق وبين ما يضمرونه ويدسونه من باطل، فلذلك الأولى عدم مخالطة من يشتهر بأنه صاحب هوى إلا لمصلحة راجحة ولإقامة الحجة عليهم من قبل من يملك ذلك.